بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية بعد أن قال لكل باغ: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فاربعوا إلى أنفسكم واعلموا أن بغيكم لن يدوم طويلا وإنما يسلمكم إلى شقاء أبدي. فأراد أن يضرب لنا بعد ذلك مثل الحياة الدنيا كلها، فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء. حين تأتي بالمثل كلمة مثل قول شبه مضربه بمورده، يعني شيء نريد أن نمثله بشيء، لا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوما، والشيء الممثل هو اللي بدنا نوضح صورته. ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولا بمجهول، ما ينفعش، وإنما نمثل مجهولا بمعلوم. تيجي تقول له: ألا تعرف فلان؟ يقول لك: لا أعرفه. يقول: هو مثل فلان في الشكل. يبقى المجهول أردت أن تعرفه فعرفته بإيه؟ بشيء معلوم. ولذلك بعض الذين يحاولون أن يعترضوا على القرآن دخلوا من هذه الناحية، فقالوا: إذا كان الشيء مجهولا ونريد أن نعرف به، ألا نعرفه بمعلوم؟ نقول له طبعا، هنقول له نعم. تقول له: فما بال الله يقول: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ايه اللي طلعها؟ يتكلم الله عن شجرة الزقوم: ان شجرة الزقوم طعام الايه؟ الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وبعدين يعرفها يقول: انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. شو شجرة وتطلع في النار؟ انها شجرة تخرج في ايه؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلع بتاعها زي ما يكون راس الشيطان. نقول بيقولوا ايه بقى هم؟ يقولوا: طيب شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهي طبعا شجرة في النار، دي ما نعرفهاش، أراد الله أن يعرفها للمؤمنين به فعرفها للمؤمنين به بأن الطلع بتاعها زي رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين غير معلومة للناس. يبقى مثل الله مجهولا بمجهول. هذا الايه؟ وجه الايه؟ والاصل في التمثيل ان يكون تمثيل مجهول بمعلوم. فاتهم ان الذي يتكلم هو الله. ليه؟ قال لك: طيب افرض ان الله اراد ان يمثل شجرة الزقوم بشيء بشع معلوم لنا. الشيء البشع المعلوم محدد البشاعة ولا لا؟ هيجيب شيء محدد. قال لك: تحديد البشاعة ينقض التشبيه. ليه؟ قال لك: لأن الشيء قد يكون بشعا في نظرك وغير بشع في نظر الآخر. ويريد الله أن يبشع طلع شجرة الزقوم، فإذا قال لها بلون بشع معلوم للناس قد يكون بشعا عندك وليس بشعا عند غيرك. في بلاد الشفتين الغليظتين دول عنوان الجمال في المرأة، والشعر اللي مدهوك بالبتاع كده ومعمول ده هو عنوان الجمال. إذن فالقبح أمر مقول بالتشكيك. والدليل على ذلك أنك لو جمعت رسامي الكاريكاتور في العالم وقلت لهم: إحنا نريد أن نصنع مسابقة بينكم

القصة دي. يبقى إذن الدنيا بهذا الشكل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء إيه؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي بسببه نبات الأرض أو اختلط هو بنبات الأرض. وبعدين النبات اللي هو كان موجود في الأرض ودبلان وبتاع لما ينزل عليه المية ويختلط بنبات يأخذ الإيه؟ يأخذ حظه من النمو ومن الإيه؟ ومن الازدهار مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أكن الأرض هي اللي هتتزخرف روحها. حتى إذا أخذ مش زخرفها ربنا أهدت برضو زي الأفعال. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت على الأرض بالإيه؟ بتزين. الله بينسب الإدراكات دي إلى ما لا نعرف لها عقل ولا إرادة ولا منه أصل. دي حاجة كتير. فألم يقل الحق سبحانه وتعالى في القصة بتاعة العبد الصالح وسيدنا موسى حتى أتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. بقى الجدار يريد أنه ينقض. فكأن لو حققنا لوجدنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه وله إرادة تناسبه وله انفعال إيه؟ يناسبه. وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى في أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يقول لك الهدهد عمل إيه؟ الهدهد عارف قضية التوحيد مش كده؟ قال له إيه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين أحط بما لم تحط به. الهدهد بيقول للسليمان أحط إيه؟ بما لم تحط. يبقى الهدهد له إحاطة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. شوف عارف الراجل الحكايه عارف الهدهد الحكايه ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد يعلم من يسجد له. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أسوأ ما تكون العقائد ايه لماذا؟ قال لك لانه ليس له هوى يفسد العقيده. احنا اهوانا اللي فسد العقيده. اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيده. احنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطه او تاذيني تعمل فيك ايه؟ تخربشك. ليس لها بديل الا هذا. لكن انت مثلا في واحد ضربك تقدر تضربه زي القطه ما عملت مش كده؟ وتقدر تكون الضربة بتاعتك أقوى وتقدر تطبطب عليه وتقول الله يسامحك أصلك أنت مش عارف إيه. ما عليش الله عندك بدائل متعددة. البدائل إيه اللي بيصورها؟ التفكير والهوى. التفكير. إنما الحيوان ما عندوش هوى ملوش إيه الهوى بتاعه. ولذلك إحنا قلنا هات حيوانا وأقدم له طعامه واجعله يشبع خلاص ثم أعرض عليه ما شئت من لا يمكن يتناول حاجة مش ممكن. إنما إحنا زي ما قلنا يبقى الواحد كل وملى بطنه بعد يقول له أنت نسيت الحلو يقول له إيه مسألة يعني صحة. إنما هو ما يعملهاش أبدا أبدا. إحنا قلنا زمان تيجي أنايا مثلا أو حتة مية كده وتيجي أنت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديله ما يعدهاش على طول لا بس يبص كده ان الغريزة هدته الى انها في مكنته يعدي وما كانش في مكنته ان عملته كده يتكسكس. انما طب هات انسان يقول لك انا اشمر واعملها وابعد ومش عارف ايه لان في بدائل ما عنده هوى. فما دون الانسان غرائزه سليمة يحكم محكوم بحكم الغريزة. إنما إحنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الإيه هوى بيسيطر على الإيه على الغرائز. فالهدهد عارف قضية التوحيد كأصفى ما يكون المتطوفة. وجدتها وقومها يعملوا كذا ألا يسجدوا لله. ومن العجيب إنه هو يجيب الصفة اللي تهمه

يقوم يعمل عليه طبقة سوداء اللي هي نتيجة ايه؟ لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع يسرق. يبقى ده القطر هو ايه؟ هو الاول يبقى صحيح دخان، الا ان الدخان ده لو تجمع في حتة زي ما يتجمع في المداخن ولا يقوم يعمل ايه عملية ايه سودة زي الشحر اسود. اظن انتوا عارفين الحكاية. لا يرهق وجوههم قطر ايه، وهناك برضو وجوه يومئذ ايه، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها ايه باكرة. لا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. القطر اللي هو بقى الغبار وما تفتكرش ان المسألة في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، السواد اللي هو معروف ده اصل المسألة. تجد واحد اسود كده ووجهه فيه ايه، فيه اشراق كده وفيه بهاء وتحب تبصله كتير، وواحد ابيض وسموه مخنزر كده شكله وحش ولا اهو القطرة دي. نعم. اولئك اصحاب الجنة هم فيها، كلمة اصحاب الجنة يعني الملازمون لها ملازمة الصاحب لمين، او اصحاب الجنة يعني اللي ملكنه. واضرب لهم مثلا اصحاب الايه الجربات ملكهم يعني. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها ايه، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو الى دار السلام ولا يراه، يبقى المقابل ايه؟ ذكر الشيء بعد مقابله الصق بالذهن. ولذلك فليضحكوا قليلا ايه، ان الابرار لا في نعيم وان الفجار، يبقى مجيء المقابل للشيء ده يلصقوا بالايه في الذهن. فما دام تكلم عن الله يدعو الى دار السلام وقال الجنه وهم فيها خالدون ولا يرهقهم قطر ولا ذله، لازم يجيب مين؟ لازم يجيب المقابل. ليه؟ علشان يبشع الامر عند اصحاب المعنى الاول ويحسن الامر عند اصحاب المعنى الثاني. يبقى ايه؟ يفرح المؤمن بانه مش في دول، ويخلي اللي في النار اللي اهل النار يلتفت الى انه يكون من اهل ايه. لكن لو ان دي جت بعيدة عندي وفضل ده عندي ما يعملش عملية تحويل، لكن لما يجيبهم ويا بعض يعمل عملية التحويل. والذين كسبوا السيئات كسبوها، ما قال لك طب احنا نفهم انه في السيئات وقالوا اكتسب، قال لك لا بلى من كسب سيئة. ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ده في آية بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعاصي. ليه بقى ده؟ أم قال لك لأن الطاعة ملائمة للفطرة لا يستحي منها أحد. في واحد يستحي أنه بيتصدق، في واحد يستحي أنه بيصلي، إنما في واحد يستحي أن الناس تعرف عنه أنه بيرابي، يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيشرب خمر، يستحي ان يعرف الناس عنه انه هو بيكذب. اذا في الطاعات تبقى ايه؟ عملية ملائمة للايه؟ للخير. فلما الانسان يعملها يبقى عملها بطبيعته كده ومن شرح، انما لما يعمل بقى على سيئة يبقى ايه؟ عايزة تفاعلات شتى في ملكات النفس. ولذلك يفرض زي ما قلنا كده مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته، بيبص للست بتاعته ما فيش فيه ريبة، بيبص لبنته، بيبص لأخته، إنما هب أن واحدا ينظر إلى غير محرم له وناس قاعدة يعمل إيه؟ يتلصص في النظر يشوف حد شايفه يعني. يبقى مدام بيقعد يتفاعل الله. طيب اللي عايز يجيب حاجة من بيت أبوه أو من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه أمر طبيعي ولا لا؟ طب خليه حتى من اهل البيت وعايز يسرق فلوس من ابوه يدخل الاوضه ويبص يشوف حد شايفه، ملكات بتشتغل كتير، يفتح ليه وتعمل ايه. يبقى اللي عايز انفعال ايه وعمليات كتيره ايه وملكات بتشتغل ايه، العمليه اللي مش طبيعيه. ولذلك حتى يمثلوا لنا كده يقولوا لنا ده القطه لما تديها حته لحمه بايدك تقف تاكلها في ريحك